فالمسلمون اليوم الذين هاجروا أو خرجوا إلى بلاد الكافرين، أول مخالفة فعلوها أنهم خرجوا ديار المسلمين من ديار المسلمين ونزلوا وسكنوا في ديار الكافرين، وهذا عمل لا نعلمه عن المسلمين الأولين. الأصل في المسلم أن يقيم في ديار المسلمين. ففلان بيقول لك أنا والله عايش في كندا الحمد لله، إحنا الجالية الإسلامية في كندا ونحن في فرنسا ونحن في بريطانيا ونحن في الصين. اسمعوني، في حديث مشهور في السنن ظاهره الإرسال، يعني ليس متصلا، ولكن قلت لكم عباد الله حتى لو كان الحديث مظنة الضعف والعلة إرسالا من هذا القبيل، فإن كان فيه ريبة فاحمله على الورع. كثير من المرسل صحيح، ولكن كثير من أعيان علم الحديث وضع ميزانا، إنما لم ينزل الوحي بي أن دعوا المرسل، وحق أن تقدم الموصول على المرسل، ولكن في أمر فيه خارم دين تورع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا قال أنا بريء بين من يقيم بين ظهراني المشركين، بريء. اليوم الحديث مرسل يعني لم يتصل السند، تقول مرسل يا أخي إن كان صحيحا النبي قال إني بريء من فلان، مش هيك يا أخواننا؟ قالوا للنبي لما هذه البراءة؟ قال لا تراءى نارهما، أي أن الأصل في المسلم والكافر الفرقة والتباعد حتى لا يرى المسلم نار الكافر ولا يرى الكافر نار المسلم. هذا نزل أن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا حديثه يعني هذا الكلام، أن النبي أرسل خالدا لناس من العرب، فحين وصل إليهم خالد عاجل نفر من المسلمين في هؤلاء القوم إلى السجود ليعلم خالد أنهم مسلمون، فقتلهم في من قتلهم. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام مقتل المسلمين قال أنا بريء بين من يقيم بين ظهراني المشركين، ثم وداهم يعني دفع نصف الدية على الصلاة. إنما ليه أقمت في هذا البلد؟ ماذا تفعلون اليوم في كندا؟ ماذا تفعل أخي؟ تعلم طب؟ إيش بتعلم؟ في منهم بروح بياخد دكتوراه بالفعل، دراسات إسلامية من بريطانيا، عجيب. بروح بتعلم من هذا. فالآن أقول لكل مسلم سمعنا، تعال حيث سكن عامة المسلمين ولو كانوا فاسقين، فإن خشيت فاخرج من أرض مسلمين فاسقين إلى أصلح منهم مسلمين، فإن لم تجد فاعتزل الناس وعض على جذع شجرة، إنما لا تنزل بأرض يقرع فيها بالتثليث. شيخ أخوان يعني من فعل من قبل فليرجع، من كان فيها فليستعن.